الحكم إذا قلنا بالجواز مثل ما صدرت الفتوى من المجمع وغيره كثير من المشايخ يفتون بها. وين؟ لا لا ما نفعل اختلفوا فتوقع اختلفوا فتوقع. الناس ماشيين يقصبون قصب وقبل يموت بعد ينجزون. والله المستعان. هم استثنوا الدم لأنه يتجدد وقد يكون الأخذ منه أنفع لصاحبه من هذه الحيثية. لكن العلة الكبرى عندهم علشان ما يموت الشخص مقفول مموت حيا والله وتأمره إلى الله الذي أمرضه يحييه أو يميت. تبي تحيا هل ميت الكاتب من الله على يقول إيه سبب ها تشفع في حد من حدود الله؟ لا القاضي لا القاضي هو هو الإمام هو النائب عن الإمام. الشرطة الشرطة والهيئة ما هو بنوال ولا شيء. الأشياء ما تملكها فكيف تتبرى بها؟ اسألوا غيري يا رجال. لا وهي دم هي دم في حقيقتها حلت لنا ميتتان ودمان. لا لا تمسح ولا ترتب على خطر يعني ما في شق بطن ولا شيء. ها والله ما اش ما اعرف احد يخالف فيه ولا ببرتن يسحب اللي تبي يستفيد من كبر يستفيد أقرب شيء للتجارة أقرب شيء للتجارة ويجوز أخذ الجوائز عليه يعطون المستشفيات يعطون. وجاء في الحديث إنها عن ثمن الدم ومو بثمن مكافأة ما في شرط. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. شلون؟ اختبار في بعض الشعائر وطن الطاقة وكذا. إيه. كان قصد الشيخ وكان اختلف. إذا كان قصد. كان قصد المعاوضة. لا ما يجوز. شو؟ تبقى دين في ذمة من الديون إذا عرف صحة التوبة منه. إيه كسائر المديني كسائر الغارمي ضمان صاحب الديون. إيه هو يكفي مصيبة قطع اليد. صح هذا حال يقول الحدود كفارات خلاص. لذا بحق صح إذا لم يكن قائم تعرف عندهم شوف خلنا نشوف أنا هذا قبل أطلع من بيته ما عدوها مش اسمه تسجيل إيه وإني والله إني أحس إنه حد صلي واحد نعم تنسده ما أنت صدق تنسده الآن تقوم على الإقامة إذا ضمن الصلاة فالكراهة تزول إذا كان هناك حاجة كراهة تزول بيد الحاجة إنه يكره النوم قبلها اتصل بابو عبد الله ترى موعده أنا تدري الساعة كم كله إذا كان ما عليك مشقة يعني ما عندك شيء ولا بعد طلعت فأنا أعتذر بحقي أي العلة لا أحسن من الساعة جرى التفريط وإنسان طلع وقد الشيء لا ليس عندهم وعيد يلغي ولا شيء هذا نحن نسلم إلى الإقامة للصلاة ضيع من الصلاة نمسخن الصلاة يجوز التقديم يجوز ها؟ الشخص الذي بلا أن يستطيع أن يقوم بكامل فينام حتى يستطيع أن يستطيع قالوا أن الفروض ما تدخل كرأة بالحجر أخذ على كل حال على حسب حال الرجل حال النائم إذا كان مضطر للنوم ولا يمكن أن يعي من صلاة الشيء ارتاح حتى هذا كلام قال يقول على ظنها ولا لابد أن يتحق كل من يعرف من نفسه ما تعود شلون